ما تحت القبضة كان ابن عمر يأخذه. فنحن الحالة هذه لو كان هو في هذا المجال وحده لا نستطيع أن نقول خالف حديث الرسول، لأنه تكون المخالفة متجسدة لو قال مثلا لا تأكلوا من اللحية شيئا ثم أخذ، فهذه مخالفة. أما عرفوا عن اللحى، عرفوا اللحى، هذا نص عام يمكن أن يكون بهذا الإطلاق ويمكن أن يكون بذلك التحديد الذي فعله ابن عمر. قلت هذا لو تفرد ابن عمر وحده في هذا الأخر، فكيف وقد ورد ذلك عن غيره من السلف، منهم أبو هريرة، منهم مجاهد، منهم إبراهيم ابن يزيد النخعي، حيث قال كانوا يأخذون من لحيتهم. إبراهيم بن يزيد تابعي وهو النخعي مشهور، كانوا يأخذون يعني الصحابة، ولم يرد عن غير هؤلاء ما يخالف ما ذهبوا إليه. في مثل هذا يقول ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني، فثبت أنه لا خلاف، فهو إجماع ما يعرف له المخالف. هذا يقول أحيانا رحمه الله الصحابي الواحد إذا قال قولا أو فعل فعلا ولم يعرف له المخالف فهو في منزلة الإجماع، بمعنى فهو حجة. فإذا لاحظنا هنا ما يأتي، أولا ابن عمر هو راوي الحديث فهو أدرى بمرويه من غيره، ثانيا أن ابن عمر كان أحرص الصحابة إطلاقا في اتباع الرسول عليه السلام في أفعاله، حتى الأفعال التي يسميها بعض العلماء بأنها غير تعبدية وإنما هي أفعال عادية. فكان من عادة الرسول عليه السلام أحيانا أن يفك أزرار قميصه، فقال ابن عمر يوسف فقيل له لما؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن الرسول كان في مثل هذا الجو الحار الآن في الغرفة يفك زر أو زرين، فهذا مش قضية عبادة، هذه قضية عادة. أو كان الجو العام في خارج البنيان كما هو الشأن في البلاد العربية خاصة بأيام الصيف حالا، فأراد عليه السلام الاستراحة والترطب ففك بعض الأزرار، ليس بهذا علاقة بالبابة. مع ذلك ابن عمر كان يتبع رسول عليه السلام حتى في هذه الأشياء، وله نماذج أخرى يذكرها الحافظ المنذري في أول كتابه الترغيب في باب السنة، كتاب السنة. فإذا كان هذا شأن ابن عمر بن حرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية، كيف يخالف الرسول عليه السلام؟ كيف يتصور أن يخالفه في الأمر التعبدي وأمر صادر من قبله؟ أعفو اللحى، هذا أبعد ما يكون لو كان ابن عمر وحده في هذا المجال. وكيف قد ذكرنا أن معه ناس آخرون من الصحابة والتابعين، فيكون الأمر المذكور في الحديث ليس على إطلاقه، فلا يصح أن نقول لأن ابن عمر قال في حديث الرسول. علمتنا الدقة في جميع المسائل. ألفت النظر هنا يقول في حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من الجبل، وما نصب إلى ابن عمر. لا هو نريد أن نبدأ في هذا المثال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هو ليس صحيحا، لو صح انتهت القضية. قال حديث فيه رجل شديد الضعف ولذلك خرجناه في سلسلة الأحاديث الضعيفة. لفظ الحديث كان يأخذ من عرضها وطولها. هذا الحديث لو صح لانتهى القيمة والخالف المسألة، لكن الحديث لم يصح ولذلك رجعنا إلى ملاحظة السام السلام وكنا نزال ونزل على أن هذا المعان أو هذا الأمر المطلق ليس على إجابه. وهل كانت الحج فقط في الحج والعمره وفي غير ذلك؟ كذلك الروايات الاخرى التي جاءت عن بعض الصحابه ليس متعلقا بالحج. نعم. انا هذا اطول على العلم، قد يروي الراوي هذه الحديث ويخالف حدث لبعض، هذه مساله غير مصيره ذلك العام. المساله التي انت تسال عنها، إذا كان راوي الحديث خالف رأيه حديثه فهل العبرة بحديثه أم برأيه؟ الجواب عند الجماهير أن العبرة بحديثه بروايته وليس برأيه، خلاف الحنفية فإنهم يعكسون ويقولون العبرة برأيه لا بروايته. هذه مسألة غير التي كنا فيها. كنا آنفا الراوي الحديث أدرى بروايته من غيره، وليس هذا من باب إذا تخالف رأيه مع روايته فهل رأيه يقدم أم روايته؟ لا، روايته. والمثال في ذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف في البخاري: إذا بلغ الكب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. ثم جاء عن أبي هريرة أنه قال: يغسله ثلاثا. هذا قوله، وذاك روايته، روايته تقول سبعا، رأيه يقول ثلاثا. إذن على حسب الاختلاف السابق، من قال روايته تقدم على رأيه قال يجب الغسل سبعا وهذا هو صحيح، ومن قال رأيه مقدم على روايته يقول يغسل إناء ثلاثا لا سبعا، وهذا خلاف الحديث صحيح ويكفي في بعض هذه القاعدة مخالفة الحديث الصحيح. يعني سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ حفظك الله، هنا سؤال يتعلق بمسألة السابق. يقول السائل: إذا زالت الفطرة ماذا علي أن أفعل؟ إذا إيه؟ إذا زالت الفطرة، يقصد إذا كانت الفطرة متحركة أو محمولة وأخذة. إذا طاحت الفطرة بعمل ليس هو مكلف فيه، فإنه إن كان يمكنه أن يتوجه إلى سترة بعمل قليل فعل، وإلا لا يثبت الله نفسا إلا وسعها. فأن يكون هناك مثلا سارية أو يكون إنسان جالس أو يقترب منه بخطة أو خطتين يتستر به أو بها. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، يستخدم بعض الشباب اليوم ما يعرف بالتمثيل كأسلوب من أساليب الدعوة، فما رأيك في هذا الموضوع؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الأسلوب في الدعوة؟ أرجو التفصيل في ذلك وجزاك الله خيرا. التمثيل آفة من آفات العصر الحاضر، تسربت إلى بعض المسلمين الذين يغلب عليهم الجهل بأحكام الشريعة، والتنزيل إنما يحتاجه الكفار لأنه لا بديل عندهم من آيات عن رب العالمين وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توقخ القلوب وتحش الأخلاق. لا يوجد شيء من هذه المواعظ والمذكرات عند الكفار، ولذلك هم لجأوا إلى اتخاذ التمثيليات كتعويض لهم عما فاتهم من الهدى والنور بسبب كفرهم للإسلام. فجاء بعض الشباب الذين لا يقدرون دينهم الإسلامي حق قدره وأخذوا هذه التمثيليات من عادات الكفار غير ملاحظين الفرق بين الكفار والمسلمين من هذه الحيثية التي أشرت إليها آنفا، أن الكفار قد يستفيدون من التمثيليات أما المسلمون فليسوا بحاجة إليها، لأن الله عز وجل قد أرسل إليهم نبيا في شريعته كل ما يصلحهم يصلح أمور دينهم ودنياهم. وبخاصة أننا إذا تذكرنا حقيقة مرة في هذه التمثيليات أنها لا تخلو من أمور منكرة، منها مثلا أن فيها كثير من التزوير أو قليل من التزوير والكذب، لأن التمثيلية لا تصلح عرضها إلا بزخرفتها.